تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك وجيد. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار. تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك وجيد. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. مسلمات مؤمنات قانتات تائبات مسلمات

فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة فأما من أوتي كتابه بيمينه فيكون هاهم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية صدق الله العظيم الفاتحة